بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ذكرنا أن آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى تتضمن من أسماء الله تعالى 5 أسماء، وهي الله الحي القيوم العلي العظيم، وتتضمن من صفات الله 26 صفة، منها 5 صفات تضمنتها هذه الأسماء، يعني الله لفظ الجلالة تضمن صفة الإلهية، والحي تضمن صفة الحياة، والقيوم تضمن صفة القيومية، والعلي تضمن صفة العلو، فالعلو صفة لله تعالى صفة ذاتية، والعظيم تضمن صفة العظمة. وأما الصفة الثالثة فهي انفراده تعالى الألوهية في قوله تعالى لا إله إلا هو. السابعة انتفاء السنة والنوم في حقه لكمال حياته وقيوميته سبحانه، قوله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم. الثامنة عموم ملكه لقوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض. والتاسعة انفراده عز وجل بالملك والملك، وهذا مأخوذ من تقديم الخبر له الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. والعاشرة قوة السلطان وكماله لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا من قوة السلطان سبحانه وتعالى. الحادية عشر إثبات الأندية، أي في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده، وهذا يدل على أنه ليس في كل مكان، ففيه الرد على الحلولية الذين يقولون بحلول الله في كل مخلوق، فيقولون عياذا بالله كل موجود هو الله، لأن الله عندهم حل في كل شيء، نعوذ بالله. بل الله سبحانه وتعالى العلي الأعلى، العلي الأعلى الذي له علو الذات وعلو المكانة وعلو القهر وعلو الشأن سبحانه وتعالى. الثانية عشر إثبات الإذن من قوله إلا بإذنه، فلا يكون شيء في ملكه إلا بإذنه. والثالثة عشر عموم علم الله تعالى لقوله يعلم ما بين أيديه وما خلفه، يعني يعلم الماضي والحاضر والمستقبل. الرابعة عشر والخامسة عشر أن أنه سبحانه وتعالى لا ينسى ما مضى بقومه وما خلفه، ولا يجهل ما يستقبل من قومه ما بين أيديهم. على خلاف الشيخ أن ما خلفهم يعني بمعنى الماضي، وأن ما بين أيديهم يعني المستقبل. هناك قول آخر بأن ما بين أيديهم أي ما مضى، وما خلفهم أي ما يستقبل. فهو سبحانه وتعالى لا ينسى ولا يكره. قال الله تعالى على لسان موسى عليه السلام: لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى. السادسة عشر: كمال عظمة الله. لعجز الخلق عن الأحاطة به. السابعة عشر: إثبات المشيئة لقوله: إلا بما شاء. الثامنة عشر: إثبات الكرسي وموضع قدميه، كما صح هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. التاسعة عشر والعشرون والحادية والعشرون: إثبات العظمة والقوة والقدرة لقوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. الثانية والثالثة والرابعة والعشرون: كمال علمه ورحمته وحفظه من قوله: ولا يؤوده حفظه. فهذه الصفات التي أثبت هنا والتي قبلها بدليل اللزوم. والخامسة والعشرون: إثبات علو الله لقوله: وهو العلي العظيم. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته، عالم بذاته أي على وارتفع فوق عرشه بذاته، وأن علوه من الصفات الذاتية الأزلية الأبدية. إذا العلو صفة ذات. وخالف أهل السنة في ذلك طائفتان. طائفة قالوا: إن الله بذاته في كل مكان. وطائفة قالوا: إن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا في العالم ولا يمين ولا شمال ولا منفصل عن العالم ولا متصل. والذين قالوا بأن الله في كل مكان استدلوا بقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني ما يكون من حديث هامس بين ثلاثة إلا والله تعالى رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. واستدلوا بقوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. كما ذكرنا من قبل، ما من دليل يستدل به المبتدع إلا وفي الدليل نفسه ما يرد به عليه. ففي هذه الآية الله سبحانه وتعالى يخبر أنه استوى على عرش، يعني على وارتفع فوق عرش. وذكر سبحانه وتعالى أنه مع عباده ومعكم أينما كنتم. فهذه المعية التي هي معية الإحاطة والقرب منه سبحانه وتعالى. فهو عز وجل في علوه قريب من خلقه سبحانه وتعالى. ولا يلزم من هذا القرب المخالطة، بل هو سبحانه وتعالى عالي فوق عرشه ويعلم ما عباده عالمون، كما أنه سبحانه وتعالى يسمع أقوالهم ويرى أفعالهم سبحانه وتعالى. يقول على هذا: فليس عاليا لذاته، بل العلو عندهم علو صفة. أما الذين قالوا كما ذكرنا، الله تعالى شك أنه من صفات ذات العلو، لكن هو بذاته عالم سبحانه وتعالى فوق عرشه. أما الذين قالوا إنه لا يوصف بجهة، فقالوا: لأننا لو وصفناه بذلك لكان جسما، والأجسام متماثلة، وهذا يستلزم التمثيل، وعلى هذا فننكر أن يكون في أي جهة، كما اضطرد قولهم هذا في أي صفة لله تعالى. فقالوا: إن قلنا إنه مثلا متصف بصفة الوجه سبحانه وتعالى فهذا تمثيل ويكون ممثلا لخلقه تعالى ربنا، ذلك علوا كبيرا. وكما ذكرنا في قاعدة أهل السنة في الرد على الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات ويحرفون البعض الآخر، فقالوا: سمعه ليس كسمعنا. نقول أيضا: وجهه تعالى ليس كوجهنا، بل سمعه على ما يليق بكماله وجلاله، وسمعنا على ما يليق بضعفنا وحالنا وعجزنا، وكذلك في جميع صفات ربنا سبحانه وتعالى. فقالوا: الجهة، إن أثبتنا الجهة فمعنى ذلك أننا نماثله بالمخلوق، بل ربنا سبحانه وتعالى في جهة العلو، ربنا تبارك وتعالى في جهة العلو، وعلى ذلك ألف دليل من الكتاب والسنة، ألف دليل على إثبات هذه الصفة، صفة العلو لله سبحانه وتعالى. يقول: ولكننا نرد على هؤلاء وهؤلاء من وجهين. الوجه الأول إبطال احتجاجهم، والثاني إثبات نقيض قولهم بالأدلة القاطعة. أما الأول فنقول لمن زعم أن الله بذاته في كل مكان: دعواكم هذه دعوة باطلة يردها السمع والعقل. أما السمع فإن الله تعالى أثبت لنفسه أنه العلي، والآيات التي استدللتم بها لا تدل على ذلك، لأن المعية لا تستلزم الحلول في المكان. ألا ترى إلى قول العرب: القمر معنا وما حله في السماء، ويقول الرجل: زوجتي معي وهو في المشرق وهي في المغرب، ويقول الضابط للجنود: اذهبوا إلى المعركة وأنا معكم، وهو في غرفة القيادة وهم في ساحة القتال. فلا يلزم من المعية أن يكون الصاحب في مكان المصاحب أبدا، والمعية يتحدد معناها بحسب ما تضاف إليه. فنقول أحيانا: هذا لبن معه ماء، وهذه المعية اقتضت الاختلاط. ويقول الرجل: متاعي معي، وهو في بيته غير متصل به، يعني متاعه في البيت مش متصل به، مش لازم فيه. ويقول: إذا حمل متاعه معه، متاعي معي وهو متصل به. فهذه كلمة واحدة لكن يختلف معناها بحسب الإضافة. فبهذا نقول: معية الله عز وجل بخلقه تليق بجلاله سبحانه وتعالى. فالمعية بالنسبة لله تعالى معية حقيقية تليق بكماله سبحانه وتعالى كسائر صفاته، فهي معية تامة حقيقية، لكن هو في السماء. طبعا المعية معية عامة ومعية خاصة، فالمعية العامة كما في هذه الآية: ومعكم أينما كنتم، وهناك معية خاصة: إن الله مع المحسنين. فهذه معية تكون لعباده المؤمنين المحسنين الصادقين الصابرين مع معية حقيقية خاصة لعباده المتصفين بهذا الوصف الحسن، ولازم هذه المعية التوفيق والتسديد والرعاية. يقول: وأما الدليل العقلي على بطلان قولهم فنقول: إذا قلت إن الله معك في كل مكان فهذا يلزم عليه لوازم باطلة، يلزم عليه إما التعدد أو التجسد، وهذا لازم لازم باطل بلا شك. وبطلان اللازم يدل على بطلان اللازم. ثانيا، نقول: إذا قلت إنه معك في الأمكنة لازم أن يزداد بزيادة الناس وينقص بنقصان الناس، يلزم كذلك ألا تنزهه عن الأماكن القادرة. فإذا قلت إن الله معك وأنت في الخلاء فيكون هذا أعظم قدح في الله عز وجل، فتبين بهذا أن قوله مناف للسمع عن الأدلة السمعية من الأدلة التوقيفية من الكتاب والسنة، ومناف للعقل الصحيح، وأن القرآن لا يدل عليه بأي وجه من الدلالات، لا دلالة مطابقة ولا تضامن ولا التزام. أما الآخرون فنقول لهم: أولا، إن نفيكم للجهة يستلزم نفي الرب عز وجل، إذ لا نعلم شيئا لا يكون فوق العالم، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: قل أي شيء. فالله عز وجل أطلق على نفسه ذلك، فلا يعلم شيء في الأرض ولا في السماء، إذ لا نعلم شيئا لا يكون فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين العالم ولا شمال ولا متصل ولا منفصل، إلا العدم فقط. ولهذا قال بعض العلماء: لو قيل لنا صف الله بالعدم ما وجدنا أصدق وصفا للعدم من هذا الوصف، بل الله سبحانه وتعالى له ذات حقيقية، موجود سبحانه وتعالى، وصف نفسه ذو صفات الكمال وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو عالم بذاته فوق عرشه سبحانه وتعالى، بائن من خلقه مع عباده سبحانه وتعالى بعلمه، ومع عباده معية حقيقية بعلمه، ومع عباده المؤمنين معية خاصة. ثانيا، قولكم إثبات الجهة يستلزم التجسيم. نحن نناقشكم في كلمة الاسم، ما هذا الجسم الذي تكفرون الناس عن إثبات صفات الله من أجله؟ أتريدون بالجسم الشيء المكون من أشياء مفتقر بعضها إلى بعض، لا يمكن أن يقوم إلا باجتماع هذه الأجزاء؟ فإن أردتم هذا فنحن لا نقر، ونقول إن الله ليس بجسم في هذا المعنى. ومن قال إن إثبات علوه يستلزم هذا الجسم فقوله مجرد دعوة، ويكفينا أن نقول: لا قبول. أما إن أردتم بالجسم الذات القائمة بنفسها المتصفة بما لا المتصفة بما يليق بها، فنحن نثبت ذلك ونقول: إن لله تعالى ذاتا وقائم بنفسه متصف بالصفات الكمال، وهذا هو الذي يعلم به كل إنسان. وبهذا يتبين بطلان قول هؤلاء الذين أثبتوا أن الله بذاته في كل مكان، أو أن الله تعالى ليس فوق العالم ولا تحته ولا متصل ولا منفصل، ونقول: هو على عرشه استوى عز وجل. والاستواء صفة فعل، والاستواء بمعنى العلو والارتفاع. أما أدلة العلو التي يثبت بها نقيض قول هؤلاء وهؤلاء، والتي تثبت ما قاله أهل السنة والجماعة، فيها أدلة كثيرة لا تحصر أفرادها، وأما أنواعها فهي خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فأما الكتاب فقد تنوعت الأدلة على علو الله تعالى، منها التصريح بالعلو والفوقية وصعود الأشياء إليه ونزولها منه وما أشبه ذلك. أما السنة فكذلك، فتنوعت دلالتها واتفقت السنة بأصنافها الثلاثة، السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية، على علو الذات، على علو الله بذاته. فقد ثبت علو الله بذاته في السنة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. فالإقرار عندما سأل الجارية قال لها أين الله، فقالت في السماء، فأقرها صلى الله عليه وسلم. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون قبل ظهور هذه الطوائف المبتدعة على أن الله تعالى مستوى على عرشه فوق خلقه. قال شيخ الإسلام: ليس في كلام الله ولا رسوله ولا كلام الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ما يدل لا نص ولا ظاهرا على أن الله تعالى ليس فوق العرش وليس في السماء، بل كل كلامه متفق على أن الله فوق كل شيء. وأما العقل فنقول: كل يعلم أن العلو صفة كمال، وإذا كان صفة كمال فإنه يجب أن يكون ثابتا لله، لأن الله متصف بصفات الكمال. لذلك نقول: إما أن يكون الله في أعلى أو في أسفل أو في المحاذى، فالأسفل والمحاذى ممتنع، لأن الأسفل نقص في معناه، والمحاذى نقص بمشابهة المخلوق وممثلته، فلم يبق إلا العلو. وهذا وجه آخر في الدليل العقلي. وأما الفطرة فإننا نقول: ما من إنسان يقول يا رب إلا وجد في قلبه ضرورة لطلب العلو. سبحان الله، هذا في قلب كل منا. أو ما تقول يا رب ذاك القلب والوجه واليد كل جارحة دايما تنتقل لين فوق العلو، تنتقلش أي جهة تانية، لا بتروح يمين ولا بتروح شمال ولا تنزل تحت، وإنما ينتقل إلى الأعلى. كما أننا عندما ندعو نرفع أيدينا إلى السماء، نرفع أيدينا إلى السماء بالفطرة التي فطر عليها كل إنسان. فتطابقت الأدلة الخمسة. وأما علوم الصفات فهذا محل إجماع من كل من يدين أو يتسمى بالإثبات. وأما الصفة السادسة والعشرون فهي إثبات العظمة لله عز وجل بقوله العظيم، فاسم العظيم تضمن صفة العظمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فضل قراءة سورة آية الكرسي: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. هذا طرف من حديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة استحفاظ النبي صلى الله عليه وسلم إياه على الصدقة. يعني كان أبو هريرة حافظا للصدقة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الشيطان في سورة إنسان وجعل يأخذ من سنتر الصدقة أن يسرق منها. وفي آخر الحديث أن هذا الإبني قال لأبي هريرة: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فأخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إنه صدقك هو كذوب. هذا حديث صحيح رواه البخاري. وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سبحانه يعني يذكر دليلا آخر من القرآن في ذكر أسماء الله سبحانه وتعالى التي تضمنت صفات الله عز وجل عليا. يقول قوله سبحانه هذا معطوف على سورة، في قول المؤلف ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص. قوله تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه أربعة أسماء كلها متقابلة في الزمان والمكان، يعني الأول يقابله الآخر، الظاهر يقابله الباطن، تفيد إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء أولا وآخرا، وكذلك في المكان ففيه الإحاطة الزمنية والإحاطة المكانية. الأول فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنت الأول الذي ليس قبلك شيء، أنت الأول الذي ليس قبلك شيء، وهنا فسر الإثبات بالنفي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل هذه الصفة الثبوتية صفة سلبية. وقد ذكرنا فيما سبق أن الصفات الثبوتية أكمل وأكثر، فلماذا؟ يعني ليه النبي عليه الصلاة والسلام فسرها بصفة نفي؟ فنقول فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لتوكيد الأولية، الذي ليس قبله شيء لتوكيد الأولية، بمعنى أن أوليته تعالى مطلقة، ليست أولية إضافية وإنما مطلقة. فالأولية الإضافية يقال هذا أول باعتبار ما بعده، وفيه شيء آخر قبله. الأدائي لو إن واحد مثلا عندما نقول فلان أول الناس حضورا، أول الناس حضورا، فدي إضافة، هنا أولية إضافية، يبقى ممكن يجي حد بعده وممكن يكون موجود في المكان قبله. أما الله سبحانه وتعالى أول ليس قبله شيء، كان الله ولم يكن شيء معه سبحانه وتعالى، فصار تفسيرها بأمر سلبي النفي أدل على العموم باعتبار التقدم الزمني. وأما اسمه تعالى الآخر ففسره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بقوله الذي ليس بعده شيء، ولا يتوهم أن هذا يدل على غاية لآخر يده، لأن هناك أشياء أبدية وهي من المخلوقات، ودي اللي بيسميها العلماء مخلوقات لا آخر لها، في الجنة والنار مخلوقات لا آخر لها، كالجنة والنار فهذه مخلوقات لا تفنى، وعليه فيكون معنى الآخر أنه محيط بكل شيء فلا نهاية لآخريته. واسم الظاهر من الظهور وهو العلو، كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله في الهدى ودين الحق ليظهر، يعني ليعلي، يظهره على الدين كله، يعني ليعليه على الدين كله. ومنه ظهر الدابة لأنه عالم عليها، ومنه قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروا، يعني يعلو عليه، يعني يعلو على السد الذي بناه ذو القرنين. قال النبي عليه الصلاة والسلام في تفسيرها الذي ليس فوقه شيء، فهو عال على كل شيء. والباطن اسم من أسمائه تعالى، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الذي ليس دونه شيء، وهذا كناية عن إحاطته بكل شيء، ولكن المعنى أنه مع علوه عز وجل فهو باطن، فعلوه لا ينافي قربه عز وجل، فالباطن قريب من معنى القريب، فهو محيط بكل شيء ولا يحول بين شيء عنه شيء سبحانه وتعالى، لا يحول شيء عنه شيء. فنحن المخلوقين يحول شيء عن شيء بالنسبة لنا، فمثلا نحن هنا في المسجد، فهذا البناء الذي نحن فيه يحول بيننا وبين معرفة ما يجري خارج المسجد. لا ندري ما وراء ما يدور وراء هذا الحائط. الحائط يحول بيننا وبين معرفة اللي وراءه. وهكذا هذا السقف يحول بيننا وبين معرفة ما فوق هذا السقف. أما ربنا عز وجل لا يحول بينه وبين الشيء شيء آخر، إنما الظاهر عنده، الباطن عنده الظاهر، السر عنده علانية سبحانه وتعالى. تأمل هذه الأسماء الأربعة تجد أنها متقابلة وكلها خبر عام مبتدأ واحد، يعني هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فهنا المبتدأ هو لفظ الجلالة، الضمير هو الأول الخبر، وبعدين الآخر ده معطوف الخبر برضه، والظاهر برضه معطوف الخبر برضه، والباطن ده معطوف الخبر أيضا. فهي خبر عن مبتدأ واحد لكن بواسطة حرف العطف، والأخبار بواسطة حرف العطف أقوى من الأخبار بدون واسطة حرف العطف. فمثلا قوله تعالى هو الغفور الودود ذو العرش المجيد، هنا إيه؟ ده بدون عطف، ده هنا خبر بدون عطف، مفيش حرف عطف فيها، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فهي أخبار متعددة بدون حرف عطف، لكن أحيانا تأتي أسماء الله وصفاته مقترنة بواو العطف. الفائدة ما فائدة العطف؟ أولا توكيد السابق، لأنك إذا عطفت عليه جعلته أصلا والأصل ثابت. ثانيا إفادة الجمع، ولا يستلزم ذلك تعدد الموصوف، يعني نقول الله الغفور الرحيم، فليس الغفور الرحيم صفات لمين؟ الواحد هو الله سبحانه وتعالى، مش لا يلزم ذلك تعدد الموصوف. أرأيت قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، سبحانه وتعالى. فالأعلى الذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى. فإذا قلت المعروف أن العطف يقتضي المغايرة، هو كده العطف يقتضي المغايرة، الجواب نعم، ولكن المغايرة تكون في الأعيان وتكون في الأوصاف وتكون في اللفظ غير المعنى، في اللفظ غير المعنى. أما بالنسبة للمغايرة في الألفاظ في الأعيان، المغايرة في الأعيان، عندما أقول حضر محمد وأحمد، يبقى هنا حضر محمد وأحمد اللي هو حرف عطف، فمحمد غير أحمد وأحمد غير محمد، يبقى هنا يقتضي المغايرة في الأعيان. وعندما نقول أن المغايرة تكون في الأوصاف هذه الآية سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وهناك مغايرة تكون لفظية غير معنوية كقول الشاعر فألف قولها كذبا ومينا، فألف قولها كذبا ومينا، المين هو الكذب، المين هو الكذب. فالتعاطف هنا ليس تعاطف معنى، إنما تعاطف لفظ غير المعنى، لأن المعنى واحد. فالتغاير إما عيني أو معنوي أو لفظي. فلو قلت جاء زيد وعمرو وبكر وخالد، التغاير إيه؟ عيني، إن زيد غير عمرو غير بكر غير خالد. ولو قلت جاء زيد الكريم والشجاع والعالم، دي صفات متغيرة، فالشجاع غير الكريم إلى غيره، فالتغاير معنوي. ولو قلت هذا الحديث كاذب ومين، فالتغاير لفظي، لأن المعنى واحد. واستفدنا من هذه الآيات الكريمة إثبات أربعة أسماء لله، وهي الأول والآخر والظاهر والباطن. واستفدنا منها خمس صفات: الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية. وعموم العلم هو بكل شيء عليم. واستفدنا من مجموع الأسماء إحاطة الله تعالى بكل شيء زمانا ومكانا، لأنه قد يحصل من اجتماع الأوصاف زيادة صفة. فإذا قال قائل: هل هذه الأسماء متلازمة؟ بمعنى أنك إذا قلت الأول فلا بد أن تقول الآخر، أو يجوز فصل بعضها عن بعض. فالظاهر أن المتقابل منها متلازم، فإذا قلت الأول قل الآخر، وإذا قلت الظاهر قل الباطن، لئلا تفوت صفة المقابلة الدالة على الإحاطة. إحنا عندنا أسماء لله سبحانه وتعالى كاسم الظاهر واسم المانع وكاسم القابض واسم المذل. هذه الأسماء إن أطلقت بمفردها أوهمت نقصا في حق الله سبحانه وتعالى. هذه الأسماء لا تطلق إلا بمقابلها، تطلق إلا بمقابلها، وإطلاقها بمقابلها كمال في حق الله سبحانه وتعالى. يعني نقول مثلا من أسمائه تعالى الضار النافع، لا يجوز أن تقول من أسماء الله الضار على الإنفراد، لأنه يوهم نقصا في حق الله، إنما أقول من أسمائه الضار النافع. فإطلاق الاسم هنا بمقابله أوجب كمالا في حقه سبحانه وتعالى. أقول من أسمائه عز وجل القابض الباسط، القابض الباسط، إذا هنا المقابلة كانت كمالا. أما الانفراد من أسماء الله القابض الانفراد، هذا يهم نقصا في حق الله تبارك وتعالى. لكن هناك أسماء إن أطلقت على انفرادها أثبتت كمالا لله عز وجل، فيكون في إطلاق مقابلها زيادة كمال. زي إيه؟ زي اسم الأول والآخر والظاهر والباطن. فلو أنا قلت من أسماء الله الأول على انفراده هكذا، هذا يثبت كمالا لله سبحانه وتعالى. وبالتالي لو أن إنسانا اسم عبد الأول لكان اسما صحيحا. لكن لو قلت واحد اسم عبد الضار، هذا أول نقص في حق الله تعالى. إنما لو قلت عبد الضار النافع ماشي، لو قلت عبد النافع ماشي، لو قلت عبد العرس ماشي. ليه؟ لأن انفراد الاسم ده أوجب كمالا في حقه سبحانه. ولما أقول عبد الآخر، عبد الظاهر، عبد الباطن، الانفراد هنا أوجب كمالا في حقه. وإن أطلقت المقابل فيكون زيادة كمال. يعني قلت عبد الأول والآخر، يبقى دي زيادة كمال، مقابلة هنا زيادة كمال. لكن لو أطلقت على انفراده لكان كمالا. ودي قاعدة مهمة ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى. إذا هنا على الصحيح أنه يجوز أن يقال الأول على انفراده، لأنه يوجب كمالا في حق الله سبحانه وتعالى. وهو قوله تعالى هو بكل شيء عليم، هذا إكمال لما سبق من الصفات الأربع. يعني ومع ذلك فهو بكل شيء عليم، وهذه من صيغ العموم التي لم يدخلها تخصيص أبدا. وهذا العموم يشمل أفعاله وأفعال العباد الكليات والجزئيات، يعلم ما يقع وما سيقع. وما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما يقول سبحانه وتعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. يبقى هنا إيه؟ ده من علم ما لم يكن لو كان، لو كان كيف يكون، يبقى هنا ده مش هيكون. طب لو إنه كان كيف سيكون وعلى أي صفة؟ الله تعالى يعلم ذلك، ويشمل الواجب والممكن والمستحيل. فعلم الله تعالى واسع شامل محيط لا يستثنى منه شيء. فأما علمه بالواجب فكعلمه بنفسه وما له من الصفات الكاملة، وأما علمه بالمستحيل فمثل قوله سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، استحالة مش موجود آلهة أصلا. طب لو وجدت وده على سبيل الاستحالة يحصل إيه؟ يحصل فساد، لأن سيحدث تعارض في الأمر والنهي، فعندئذ تفسد السماوات والأرض. وقوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وأما علمه بالممكن أي المخلوقات الموجودات فهو سبحانه وتعالى عليم بها، يعلم ما تسرون وما تعلنون. إذن فعلم الله تعالى محيط بكل شيء، والثمرة التي ينتجها إلى الثمرة الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. الثمرة الإيمان بأن الله بكل شيء عليم، كمال مراقبة الله عز وجل وخشيته بحيث لا يفقده حيث أمره ولا يراه حيث نهاه، مراقبة الله سبحانه وتعالى. يبقى كمان العلم بهذه الصفة، صفة العلم لله تعالى وأنه عز وجل بكل شيء عليم، أن العبد يراقب ربه تعالى ويعلم أنه معه سبحانه وتعالى حيثما حل، ومعهم أينما كنتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. يقول التوكل مأخوذ من وكل الشيء إلى غيره، أي فوضه إليه. فالتوكل على الغير بمعنى التفويض إليه. وعرف بعض العلماء التوكل على الله لأنه صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به سبحانه وتعالى وفعل الأسباب الصحيحة. وصدق الاعتماد أن تعتمد على الله اعتمادا صادقا بحيث لا تسأل إلا الله، ولا تستعين إلا بالله، ولا ترجو إلا الله، ولا تخاف إلا الله. تعتمد على الله عز وجل بجلب المنافع ودفع المضار، ولا يكفي هذا الاعتماد دون الثقة به وفعل السبب الذي أذن به، بحيث إنك واثق بدون تردد مع فعل السبب الذي أذن به. فمن لم يعتمد على الله واعتمد على قوته فإنه يخذل. دليل ذلك ما وقع للصحابة مع نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، حين قال الله عز وجل لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، حيث قالوا لم نغلب اليوم من قلة. وهذا كان قول بعض الصحابة من حديث العهد الإسلامي ممن أسلموا بعد فتح مكة، فقالوا هذا القول فلم تغن عنكم شيء. المعصية ضرع الجميع، المعصية إذا ظهرت فلم تنكر كانت ضررا على الجميع، وإن أنكرت فإن وقع عقاب أو عذاب فإن الله عز وجل ينجي الذين نهوا عنه. فلن تغن عنكم شيء، أي هذه الكثرة، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت لإني فروا ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها هم الملائكة. ومن توكل على الله ولكن لم يفعل السبب الذي أذن الله فيه فهو غير صادق، لا ده قدح في التوكل بدون أخذ السبب، بل إن عدم فعل الأسباب سفه في العقل ونقص في الدين، لأنه طعم واضح في حكمة الله. والتوكل على الله وشطر الدين كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعانة بالله تعالى هي ثمرة التوكل، فاعبده وتوكل عليه. ولهذا فإن من توكل على غير الله لا يخلو من ثلاثة أقسام: أولا أن يتوكل توكل اعتماد وتعبد، يعني يتوكل على مين؟ على غير الله، توكل إيه؟ تعبد. فهذا شرك أكبر، كأن يعتقد بأن هذا المتوكل عليه هو الذي يجلب له كل خير ويدفع عنه كل شر، فيفوض أمره إليه تفويضا كاملا في جلب المنافع ودفع المضار، مع اقتران ذلك بالخشية والرجاء. ولا فرق بين أن يكون المتوكل عليه حيا أو ميتا، لأن هذا التفويض لا يصح إلا لله. ثانيا، أن يتوكل على غير الله بشيء من الاعتماد لكن فيه إيمان، مش كده؟ يعني الإيمان موجود عنه، ولكن توكل عليه بشيء من الاعتماد، يعني اعتمد عليه توجه قلبي. هنا توجه، هنا توجه إيه؟ قلبي، إنه يعتمد عليه بقلبي، توجه إليه بقلبي، لكن مع إيماني بالله سبحانه وتعالى. فهذا شرك أصغر، يعني هو مؤمن أن الأمر لله، لكن هو يتعلق قلبه زي بالظبط رايح للدكتور أو بياخد برشام كعلاج، هنا قلبه متعلق بالطبيب ده اللي هيشفيه، أو متعلق بالدواء ده اللي هو اللي هيشفيه. لا، أنت قلبك متعلق بالله في الشفاء، وما الطبيب والدواء إلا سبب، سبب أمرت به شرعا أن تأخذه، فالشافي هو الله تعالى. ثالثا، أن يتوكل على شخص على أنه نائب عنه، وأن هذا المتوكل فوقه، كتوكل الإنسان على الوكيل في بيع وشراء ونحوهما مما تدخله النيابة، فهذا جائز ولا ينافي التوكل على الله. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في البيع والشراء ونحوهما، يبقى دي اسمها الوكالة المشروعة. وتوكل على الحي الذي لا يموت. الحي هنا تضمن اسم من أسماء الله تعالى، وهو الحي المتصل بالحياة الأبدية الباقية. يقولون إن الحكم إذا علق بوصف دل على علية ذلك الوصف. لو قال قائل: لماذا لم تكن الآية وتوكل على القوي العزيز؟ لأن القوة والعزم أنسب فيما يكون. فالجواب أنه لما كانت الأصنام التي يعتمد عليها هؤلاء بمنزلة الأموات، كما قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا هم يخلقون، أموات غير أحياء، منزلة الأموات وما يشعرون أيان يبعثون. فقال: توكل على من ليس صفته كصفة هذه الأصنام، وهو الحي الذي لا يموت، على أنه قال في آية أخرى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، لأن العزة أنسب في هذا السياق. ووجه آخر أن الحي اسم يتضمن جميع الصفات الكاملة في الحياة، ومن كمال حياته عز وجل أنه أهل لأن يعتمد عليه. لا يموت الذي لا يموت، يبقى هنا لا يموت ده ايه؟ ده نفي، ده نفي، لا يموت نفي، فيثبت ايه؟ الضد اللي هو الكمال، لكمال حياته لا يموت، فيكون تعلقها بما قبلها المقصود به إفادة أن هذه الحياة كاملة لا يلحقها فناء. وفي هذه الآية من أسماء الله الحي هي من صفات هذه الحياة، وانتفاء الموت المتضمن كمان الحياة، ففيها صفتان وسمى. وهو العليم الحكيم، سبق تعريف العلم، سبق أن العلم صفة كمال، وسبق أن علم الله محيط بكل شيء. وأما الحكمة الحكيم، هذه المادة حكمة تدل على حكم وإحكام، فعلى الأول يكون الحكيم بمعنى الحاكم، يعني الحكم، يعني الحكم يبقى الحكيم بمعنى الحاكم، وهو كذلك عز وجل، وهذا من ربوبيته سبحانه. وعلى الثاني يكون الحكيم بمعنى المحكم، يعني المتقن. إذن يدل هذا الاسم الكريم على أن الحكم لله، حكم الله يحكم ما يريد، يحكم في عباده بما شاء، وما على العباد إلا أن يحكموا حكمه وأن يفردوه بالحكم سبحانه وتعالى في الأمر والنهي والتشريع. ويدل على أن الله موصوف بالحكمة لأن الإحكام هو الإتقان، والإتقان وضع الشيء في موضعه، ففي الآيات إثبات حكم وإثبات حكمة. فالله عز وجل وحده الحاكم، وحكم الله إما كوني وإما شرعي، حكم نوعين كوني وشرعي، إذ الحكم إلا لله. له الحكم، له الحكم الكوني وله الحكم الشرعي. فحكم الله الشرعي ما جاءت به رسل ونزلت به كتب من شرائع الدين مما يتعلق بمحابه ومراضيه سبحانه وتعالى. وحكم الله الكوني ما قضاه على عباده من الخلق والرزق والحياه والموت ونحو ذلك من معاني ربوبيته ومقتضياتها. وهذا لا بد ان يكون، هذا لا يعصى الله عز وجل فيه. دليل الحكم الشرعي قوله تعالى في سورة المزحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، لكن في أمر التشريعي. ودليل الحكم الكوني قوله تعالى عن أحد إخوة يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وخير الحاكمين. وأما قوله تعالى: ليس الله بأحكم الحاكمين، فهذا شامل للكوني والشرعي. فالله عز وجل حكيم بالحكم الكوني وبالحكم الشرعي، وهو أيضا محكم لهما. فكل من الحكمين موافق للحكمة، لكن من الحكمة ما نعلمه، ومن الحكمة ما لا نعلمه، لأن الله يقول: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ثم الحكمة نوعان: الأولى حكمة في كون الشيء على كيفيته وحاله التي هو عليها، كحال الصلاة فهي عبادة كبيرة تسبق بطهارات الحدث والخبث وتؤدى على هيئة معينة من قيام وقعود وركوع وسجود، وكالزكاة فهي عبادة لله تعالى بأداء جزء من المال النامي غالبا لمن هم في حاجة إليه، أو في المسلمين حاجة إليهم كبعض مؤلفة قلوبهم. الثاني حكمة في الغاية من الحكم، حيث إن جميع أحكام الله تعالى لها غايات حميدة وثمرات جليلة. فانظر إلى حكمة الله في حكمه الكوني، حيث يصيب الناس بالمصائب العظيمة لغايات حميدة. قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر ناتج عن المعصية بما كسبت أيدي الناس، يعني الذنوب والمعاصي، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه الغايات الحميدة، الناس تفكر من أين أتينا ولماذا أصبنا بهذا البلاء، فعندئذ يراجعون أمر دينهم ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. ففيها رد لقول من يقول إن أحكام الله تعالى ليست لحكمة بل هي لمجرد مشيئته، وفي هذه الآية من أسماء الله العليم الحكيم ومن صفاته العلم والحكمة. وفي من المفاوات المسلكية الإيمانية أن الإيمان بعلم الله وحكمته يستلزم الطمأنينة التامة لما حكم به من أحكام كونية وشرعية لصدور ذلك عن علم وحكمة، فيزول عنه القلق النفسي وينشرح صدره. العليم قوله تعالى هو العليم الخبير، العليم اسم يتضمن صفة العلم، الخبير الخبير هو أيضا عليم لكن في زيادة علم. الخبير هو العليم ببواطن الأمور، فيكون هذا وصفا أخص بعد وصف عام. العلم عام، الخبرة إيه؟ خص. يعني في واحد يقول لك ده معلم، والتاني يقول لك معلم خبير. ده معلم نفس المادة وده معلم خبير، إيه اللي يفرق؟ زيادة الوصف هنا إيه؟ زادة في زيادة العلم، خبرة زيادة إيه؟ علم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى عليم بعلم أعم، وسبحانه وتعالى برضه وخبير ببواطن الأمور وحقيقة الأمور سبحانه وتعالى. فيكون العلم بالبواطن مذكورا مرتين، مرة بطريقة العموم ومرة بطريقة الخصوص، لأن الظن أن علمه مختص بالظواهر. وكما يكون هذا في المعاني يكون أيضا في الأعيان. قال سبحانه في ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها، روح جبريل عليه السلام، وجبريل من الملائكة، فلماذا ذكره الله عز وجل دون الملائكة؟ للتشريف. فنقول الملائكة ومنهم جبريل، خص جبريل بالذكر تشريفا له، ويكون النص عليه مرتين، مرة بالعموم ومرة بالخصوص. وهذا كقوله تعالى قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فجبريل وميكائيل من الملائكة، لكن الله سبحانه وتعالى خصهما بالذكر تشريفا لهما. وفي هذه الآية من أسماء الله تعالى العليم والخبير ومن صفاته العلم والخبرة. وفيها من الفوائد المسلكية والإيمانية أن الإيمان بذلك يزيد المرأة خوفا من الله وخشية سرا وعلما. اكتفي هذا من كتاب العقيدة الوسطية.